تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل